يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن البركة في الأعمار والأعمال والأرزاق والذرية هي مطلب عباد الله الصالحين، يدعون الله عز وجل بالبركة في ذلك كله، بل هي مطلب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يأمره ربه بأن يدعوه بالبركة، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ندعو له في كل صلاة فنقول وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البركة أيها المسلمون عباد الله هي الزيادة والنماء والسعة، وهي التي تكون في الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحداث. فمن بركة الأزمنة ما ذكره ربنا جل جلاله عن أعظم ليلة من ليالي السنة، وهي ليلة القدر. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. لماذا كانت ليلة مباركة؟ لأن الله جل جلاله قد اختصها بأعظم حدث وهو نزول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولأن العبادة فيها أجرها مضاعف وثوابها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. وكذلك القرآن لما كان أعظم كتاب أنزل الله جل جلاله وصفه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لماذا كان القرآن مباركا؟ لأنه يهدي للتي هي أقوم، لأن قارئه أجره مضاعف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والبركة كذلك أيها المسلمون عباد الله تكون في الأماكن، فهذا بيت الله الحرام الله جل جلاله يصفه بالبركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لماذا كان مباركا؟ لأن الله جل جلاله جعله حرما آمنا، ومن دخله كان آمنا. لأن الله جل جلاله قد ضمن لأهله الرزق بدعوة إبراهيم عليه السلام حين قال وارزق أهله من الثمرات، جعله الله مباركا لأن للطائفين به وللناظرين إليه وللعاكفين حوله من الأجر ما لا يقدره إلا الله عز وجل. وكذلك وصف ربنا جل جلاله الأرض التي جعلها منجاة للأنبياء والمرسلين بأنها أرض مباركة، فقال عن إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل من قائل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي أرض الشام. ومثل ما تكون البركة في الأماكن تكون كذلك في الأشخاص، فهذا نبي الله عيسى عليه السلام حين أنطقه الله في المهد ماذا قال؟ قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أيها المسلمون عباد الله، أسوق هذا الكلام لأن كثيرا من الناس إذا تحدثوا عن البركة فلا يخطر ببالهم إلا سعة الرزق، كثرة المال، اتساع الجاه، وغير ذلك من المعاني المادية التي يحومون حولها. البركة أعم وأعظم من ذلك. ما عرفت الدنيا رجلا كان أبرك من محمد صلى الله عليه وسلم. كم عاش عليه الصلاة والسلام؟ ما عاش ألفا من الأعوام، عاش 63 سنة. توفي صلوات ربي وسلامه عليه وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء، لكن لو نظرنا كم أخرج الله به من الظلمات إلى النور، كم هدى الله به من الضلالة، كم علم الله به من الجهالة، كم بصر الله به من العمى. ما عرفت الدنيا رجلا أبرك منه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، الصديق أبو بكر، عمر الفاروق، علي بن أبي طالب، كل هؤلاء عاشوا 63 سنة، ما عاشوا أكثر من ذلك، لكن عرفت الدنيا من خيرهم وبركتهم ما لم تعرف من غيرهم من البشر ما خلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالبركة أيها المسلمون عباد الله قد تكون بركة دنيوية وقد تكون بركة أخروية، قد تكون بركة ظاهرة وقد تكون بركة خفية. ويضرب العلماء لذلك مثلا، يقولون بأن الأنعام البهائم لو أنها أنتجت إناثا فذلك من البركة الخفية، لو كان للإنسان بهيمة الأنعام فأنتجت إناثا، أنتجت نعاجا مثلا، فهذه من البركة الخفية. ولو أنها أنتجت ذكورا فهذا من محق البركة. مثل ما تكون البركة في الأعيان تكون كذلك في الأعمار. كم من إنسان ما عمر في الدنيا طويلا، كانت سنواته معدودة بل ربما أيامه معدودة، لكن أحدث الله له من الخير وبه من الخير شيئا عظيما. الإمام النووي رحمه الله عاش 43 سنة، كم ترك من العلم، كم ترك من المؤلفات، لا يكاد يخلو بيت مسلم من كتاب رياض الصالحين أو من كتاب الأذكار، حتى قيل في الأمثال بيع الدار واشتري الأذكار. ما عاش سوى 43 سنة، بل أكثر من ذلك. قد يبارك الله للعبد في يوم واحد تكون فيه نجاته. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، عبد أسود يرعى الغنم لرجل من اليهود، فلما سمع الناس يذكرون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، هذا العبد الأسود جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إلى ما تدعو؟ ما هي دعوتك؟ فعرض عليه الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. قال له: فما لي إن تابعتك على دينك؟ ما الذي أجنيه لو أني صرت تابعا لك؟ قال له: الجنة. فقال: يا رسول الله، إني أسود الوجه منتن الريح. قال له: إن الله جل جلاله سيبيض وجهك ويطيب ريحك ويدخلك الجنة إن صدقته. فقال: يا رسول الله، هذه الأغنام لسيد اليهودي. قال له: اضرب على وجهها فإن الله سيؤدي عنك. ففعل الرجل ذلك، ثم شارك في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم غرب فقتل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه وهو ميت، فقال: أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. ثم لما أرادوا أن يدفنوه، النبي عليه الصلاة والسلام أشاح بوجهه، فتعجب الصحابة لما صنع ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت جاريتين تدخلان ما بين جسده وكفنه، جاريتين من الحور العين تدخلان ما بين جسده وكفنه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا رجل ما ركع لله ولا طال عمره في الإسلام، وإنما شهد شهادة الحق ومات بعدها ربما بسويعات أو بساعات الله جل جلاله كتب له النجاة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن من أعظم الأسباب التي نطلب بها البركة في الأعمال والأعمار والأرزاق والذرية تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أن الإنسان عرض له الحرام فتركه لله، الله جل جلاله يبارك له فيما آتاه. هذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض لذلك الموقف الذي حكاه القرآن، حين دعته امرأة ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، لكنه اعتصم بالله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم بعد ذلك استعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن وتهددنه وتوعدنه: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاعتصم بالله، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ماذا أعقبه الله عز وجل؟ أعقبه الله سؤددا وتمكينا ونصرا وظفرا، ومكنه الله عز وجل من إخوته الذين آذوا وأرادوا قتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدر عبد على حرام فيدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في الدنيا قبل الآخرة خيرا مما ترك. هذا الحرام الذي تركه لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ما يجزيه ثواب الآخرة، بل يريه الثواب في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في ذرياتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، فإن بعض الناس قد يوفقه الله عز وجل لعمل يسبق إليه ويحرص عليه فيكون فيه من البركة ما لا يعلمه إلا الله. المسلمون لما هاجروا إلى المدينة كانوا يعانون شحا في المياه، وكانت هناك بئر لرجل يهودي، هذه البئر تسمى بئر أرومة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من يشتري بئر أرومة يكون رفيقي في الجنة. فبادر عثمان عليه من الله الرضوان واشترى تلك البئر وجعلها وقفا للمسلمين، من شاء شرب، من شاء استقى، من شاء ادخر، لا يطلب منهم جزاء ولا شكورا. فاز بتلك الجائزة النبوية العظيمة، يكون رفيقي في الجنة. ما اكتفى رضي الله عنه بذلك، لما أراد المسلمون أن يخرجوا لغزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة. قال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. قال: وعلي 100 أخرى. فدعا له صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي 100 ثالثة. فدعا له عليه الصلاة والسلام. ما اكتفى رضي الله عنه بذلك، بل ذهب فأتى 1000 درهم صبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه البركة أيها المسلمون عباد الله. هل اكتفى عثمان رضي الله عنه بذلك؟ لا والله، لما أصابت الناس مخمصة على أيام عمر رضي الله عنه، جاءت قافلة لعثمان محملة بأنواع الأطعمة والبضائع من بلاد الشام، فاجتمع تجار المدينة على عثمان فقالوا له: نربحك مكان الدرهم درهما. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: نربحك مكان الدرهم درهمين. قال: هناك من أعطاني أكثر. وما زالوا به حتى جعلوها 10 أضعاف. فقال لهم: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: ومن ذاك؟ نحن تجار المدينة. فقال: أعطاني ربي. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ليحرص كل منا على البركة إذا قال قولا أو عمل عملا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وعلينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها عملنا، وتزكي بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تتوفانا وأنت راض عنا غير ربان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.